أبا حديث بن صاد تلو نهي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة حلال نين أبو تجنك تؤمن بالله واليوم الآخر إيمان بخده ورجة دمهيك هبت أن تسافر مسيرة يوم وليلة مسافة شب رجك بجت ليس معها حرمة ظلامك خدا حرمة الجنب خدا حرمة ظلام محرمة محرمة مثلا وكي بابي وكي زوفاوي وكي براوي شيري درسته دي حالتي دا ابتشت سفر القلبان كسر أما هكر وصنا بتنهنجي حرامة تني ابتشت سفر مسافة شب رجك آن القلقي بجت النم حرامي بيبك مثلا ظلام خشكاوي آن ظلام متاوي آن ظلام خوالتاوي بخرج كنابن